بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، اللهم فقهنا في دينك يا رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله: فصل في صلاة الجماعة، وشرعت بالمدينة، وأقلها إمام ومأموم، وهي في الجمعة ثم في صبحها ثم الصبح ثم العشاء ثم العصر ثم الظهر ثم المغرب أفضل. صلاة الجماعة في أداء مكتوبة لا جمعة سنة مؤكدة. للخبر المتفق عليه صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة، والأفضلية تقتضي الندبية فقط. وحكمة 27 أن فيها فوائد تزيد على صلاة الفذ بنحو ذلك. الشيخ بعد أن ذكر السنن الراتبة والسنن غير الراتبة والتي تنعقد فيها الجماعة والتي لا تنعقد فيها الجماعة، أتبع الكلام بصلاة الجماعة، وسيذكر لنا أشياء كثيرة عن شروطها وآدابها، وكذلك مسقطاتها ومكروهاتها. إن صلاة الجماعة هي خصوصية من خصوصيات هذه الأمة، ولقد حث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، فقد بين صلوات الله وسلاماته عليه: من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة، ومن مشى إلى صلاة تطوع فهي كعمرة نافلة. وأهم من ذلك ما تتعاهدونه في مثل صلاتكم هذه، في صلاة الفجر التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ندوم عليها، وأن يكتب لنا في كل يوم أن نكون من الذين يحضرون تكبيرة الإحرام فيها. فقد روي: من صلى 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءة من النار وبراءة من النفاق. ولذلك كان الصحابة الكرام والتابعون كانوا يحرصون حرصا شديدا على صلاة الجماعة. لقد خرج بعضهم وقد انشغل ببستانه قليلا فلم يدرك صلاة الجماعة، وقد صلى الناس صلاة العصر فقال: أشهدكم على أن حائطي على المساكين صدقة. إذن على أن حائطي على المساكين صدقة، انظروا، من أجل أنه شغل ببستانه عن صلاة الجماعة. وكذلك بعض الناس جاءه ضيف، فما كان منه إلا أن يكرم ضيفه، فإذا العشاء قد أذن له فأخذ يذهب إلى المسجد تلو الآخر، فلم يدرك صلاة الجماعة في مسجد من المساجد، وعاد إلى البيت حزينا، ثم قام في محرابه يصلي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حتى ذكر العدد 27، فصلى 27 مرة، فرأى نفسه في المنام أنه بين فرسان يتقدمونه، فقالوا: إنك لن تلحق بنا، تتعب فرسك فلست تلحقنا. قال: لما؟ قالوا: لأننا صلينا العشاء في جماعة وأنت قد صليت وحدك. يقول: فاستيقظت مهموما لذلك الأمر. قال الشيخ: شرعت في المدينة. هل النبي صلى الله عليه وسلم في الواقع صلاها في مكة المكرمة نعم، ولكن كيف صلاها؟ هنالك صلاة الجماعة المقصود بها أن يظهر شعار المسلمين، أن يؤذن لها، أن يجتمع الناس في مسجد. هذا لم يكن للمسلمين في مكة، لقد كان المسلمون في مكة مقهورين، ومع ذلك كان يصلي كل واحد منهم في بيته. هذا لا يعني أن أحدهم لا يصلي إماما بزوجه، إماما بخادمه، إماما بولده. سيدنا جبريل كان يصلي بسيدنا علي وبزوجه خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. هذا الأمر الذي كان في مكة المكرمة لا يدل على أنه كان يظهر الشعار، ففي البيت لا يظهر شعار المسلمين، وإنما أمرنا أن تكون الجماعة علانية. لذلك وإن كانت سنة أو كانت فرض كفاية أو كانت فرضا أقوال موجودة بالنسبة لصلاة الجماعة، فإن القوم الذين لا يفعلونها في بلدتهم ويصرون على ذلك فإنهم يقاتلون على ذلك ولو كانوا من المصلين. أقلها إمام ومأموم. نحن نعلم أنه في اللغة يوجد مفرد ومثنى وجمع، لكن في صلاة الجماعة يقابلها صلاة الإفراد، فالإفراد المنفرد يصلي لوحده، وصلاة الجماعة تبتدئ بواحد مع الإمام، إمام ومأموم، وتحصل لهم الجماعة. لذلك أما بحث الثلاثة فمسألة لغوية لا علاقة لها بالمسألة الشرعية. قال: وهي في الجمعة. في الجمعة هي صلاة الجمعة فريضة، ولا تصح صلاة الجمعة إلا جماعة، فلو صلاها بعض الناس أو لم يدرك ركعة منها وجب عليه أن يصلي الظهر سواء كان مع الإمام أو بدون الإمام. أما صورتها مع الإمام أن يأتي متأخرا إلى المسجد فلا يدرك الركعة الأولى مع الإمام، عند ذلك لا تصح صلاة الجمعة. ومن هنا قالوا نوى وما صلى، وصلى وما نوى، أي نوى الجمعة وما صلاها، وصلى الظهر وما نواها، هذا إذا لم يدرك ركعة من صلاة الجمعة، يعني آخر حد للذي يأتي إلى صلاة الجمعة أن يدرك مع الإمام ركعة كاملة. بعد ذلك تكون هذه الصلاة، ننتقل إلى صلاة العتمة. صلاة العتمة الصبح والعشاء، ولكن الصبح في يوم الجمعة كذلك أفضل من أي جماعة أخرى. ما من صلاة أفضل من صلاة الفجر يوم الجمعة. إذن في هذا الأمر إذا كانت في جماعة، ويقول عليه الصلاة والسلام: وما أحسب من شهدها منكم إلا مغفورا له. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار، وجعلنا نقيم ذلك إلى أن نلقاك يا رب العالمين. وأقلها إمام ومأموم، وهي في الجمعة، يعني آكد الجواب سيأتي أفضل. نعم. ثم في صبحها، ثم الصبح أي في سائر أيام الأسبوع كلها سواء، ثم العشاء. ولقد كان المنافقون دائما يتخلفون عن صلاة العتمة، عن صلاة الصبح وعن صلاة العشاء، فهي أشق الصلوات على المنافقين بعد الصبح. ولقد بين الإمام مسلم فيما رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. ثم العشاء، ثم العصر، وهذه على غالب أقوال المفسرين إنها الصلاة الوسطى. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين. ولقد كتب بعض الصحابة من القراءة التفسيرية في مصحفه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى كتب صلاة العصر. هذا كتاب يسمونها كتاب تفسيرية، أي لا تقرأ، لكنه فهم ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الظهر ثم المغرب أفضل. صلاة الجماعة في أداء مكتوبة لا جمعة سنة. ماذا يفهم من مفهوم المخالفة؟ أن الجمعة فريضة، إذن كل جمعة حكمها سنة، كل جماعة حكمها سنة، إلا الجمعة فحكمها فريضة. صلاة الجماعة في أداء مكتوبة لا جمعة، لذلك قال سنة، سنة مؤكدة للخبر المتفق على صحته. المتفق عليه صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة. طبعا جاء في الحديث أيضا صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بخمس وعشرين، والكثير لا ينافي القليل، فلقد جاء الأمر أولا بخمس وعشرين، ثم تفضل الله علينا على لسان نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمنا ذلك وبين أن هذه أن صلاة الجماعة كانت بخمس وعشرين، ثم ارتفع الأمر إلى سبع وعشرين، وهذه زيادة فضل أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. أو تكون على التوزيع، بعض الناس يأخذ خمسا وعشرين وبعض الناس يأخذ سبعا وعشرين، وهذا على حسب اهتمامهم وخشوعهم ولباسهم وطهارتهم وقراءتهم وتبكيرهم إلى المسجد إلى غير ذلك، فكل هذه الأشياء لا يتساوى الناس فيها على الإطلاق. قال والأفضلية تقتضي الندبية، يعني هذا الأمر أي هو مندوب مسنون مستحب، أي كل ذلك مترادفات واحدة ليس فرضا. وحكمة السبع والعشرين أن فيها فوائد تزيد على صلاة الفذ. نعم، يعني عندما نقول نحن جماعة، فالجماعة تبدأ لغة وشرعا بثلاثة، طبعا في صلاة الجماعة تصح باثنين، وكذلك فإن الله سبحانه وتعالى جعل لكل إنسان الحسنة بعشر أمثالها. نعم، ولذلك كل واحد من هؤلاء الذين صلوا ولو كانوا ثلاثة، عند ذلك حصل كل واحد منهم على مسألة عظيمة من هذه الأشياء التي تفضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك ترى أن هذا الإنسان الذي حصل على الجماعة استفاد من حسنة نفسه واستفاد من حسنات إخوانه، فهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. من فوائد صلاة الجماعة أولا أنه تكون في المسجد غالبا، والأمر الثاني أنه يجيب المؤذن حقيقة. إذا أجبت المؤذن وأنت في عملك وأنت في مثلا في بيتك، أما عندما قال حي على الصلاة ثم أقبلت إلى الله تبارك وتعالى، فعند ذلك كنت من المستجيبين حقيقة لمسألتين، للصلاة وللجماعة في آن واحد. ثم أتيت المسجد بالسكينة والوقار، ما تخطو من خطوة إلا يمحو الله سبحانه وتعالى عنك بها سيئة ويكتب لك فيها حسنة ويرفعك درجة. طوبى لهؤلاء المشائين في الظلمات. نعم، أيضا يستفيد الإنسان عندما يدخل إلى المسجد، فإنه سيصلي تحية المسجد زيادة على الذي صلى في البيت. كذلك عندما يفعل هذا الأمر فإنه ينتظر الجماعة، والنبي عليه الصلاة والسلام بين لنا انتظار الصلاة إلى الصلاة، هذا عده بمثابة الجهاد في سبيل الله، جعله أيضا مكفرات للذنوب ما اجتنبت الكبائر، انتظار الصلاة إلى الصلاة. أيضا الملائكة لا تصلي مع الناس في انفرادهم، وإنما تصلي الملائكة، ويصلي الجن أيضا من المؤمنين مع الجماعة في المسجد، فكثرت الجماعة من الملائكة ومن الجن. أيضا كثرت الشهادات، شهادة الأماكن، شهادة الأشخاص. كذلك فإن هذا الأمر الذي أمر به المصطفى صلى الله عليه وسلم في صلاة الجماعة كان هنالك فيه استجابة. أيضا تخلص الإنسان من وسواس الشيطان ثم تقدم إلى الصلاة، فإنه إذا سمع المنادي ينادي وسمع المكبر هرب وسمع له صوت كأنه ضراط، لأنه يهرب من النداء عندما يقيم المقيم لصلاة الجماعة. عندما يسد الفراج ما بين هذه الصفوف ويقبل على الله تبارك وتعالى مع الإمام يحصل له الخشوع، وتحصل له الهيبة، ويحصل له الثواب، ويحصل له استماع القرآن الكريم وحف الملائكة له، ويتدرب على قراءة القرآن الكريم، وأيضا يتعلم أركان الصلاة وفقهها. فما من مسألة تحدث في المسجد إلا ويتكلم الفقيه في ذلك، وربما يؤدي نصيحة من النصائح أظهر إشعار الإسلام، أبغض الشيطان عند ذلك وأرغمه. تعاون المسلمون على البر والتقوى، تعاونوا على الطاعة والنشاط، هربوا من كل تكاسل، خلصوا من صفة النفاق. ولذلك لا نسيء نحن الظن برجل يأتي ويصلي الصلوات الخمس في المسجد. حتى في سلامك عندما تسلم، ماذا قلنا عند ركن السلام؟ أنك تنوي السلام على من على يمينك من مسلمي وملائكة وجن وإنس إلى غير ذلك، فالمسلم عليهم كثير. والتأمين على الدعاء إنما يكون من الجميع، والذكر يعود بركته على الناس جميعا. تآلف الجيران مع بعضهم، تآلف الإخوان مع بعضهم، حضروا أوقات الصلاة إلى غير ذلك من الأمور. أنصتوا لكتاب الله عز وجل، وخاصة في صلاة الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. من وافق تأمينه تأمين الملائكة عند ذلك كذلك غفر الله سبحانه وتعالى له، إلى غير ذلك من الأمور. إذن حتى إن الناس ليتفقدون في صلاة الجمعة، من الذي الجماعة أيضا، من الذي لم يأتي، من هو مريض، من هو بحاجة، من هو يعني دائما هذا التكافل ما بين المسلمين. وإنك لترى في صلاة الفجر غالبا أن موضع كل إنسان تقريبا محفوظ، لأن الناس يأتون على وقت معين، هذا يتجه شرقا وهذا يتجه غربا، ومع ذلك لكل إنسان مكان في المسجد. فنسأل الله سبحانه وتعالى كما أعد لنا هذا المكان في المسجد أن يعد لنا مكانا بصحبتكم تحت لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وخرج بالأداء القضاء. نعم، إن اتفقت مقضية الإمام والمأموم سنة الجماعة. خرج بالأداء يعني تسن للصلاة المؤداة، أما الصلاة المقضية لا تسن. لا يعني كلمة لا تسن أنها لا تصح، لا، لا بأس بذلك لو صلاها مقضية، خاصة إذا اتفقت هذه المقضية مع صلاة أخرى، يعني اتفقت في عدد ركعاتها، اتفقت في شكلها. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام تعلمون في يوم من الأيام طلب من أحد الصحابة الكرام أن يرقب له الفجر، وكانوا في قتال، كانوا في سفر، فماذا فعل؟ من يرقب لنا الفجر؟ قال سيدنا بلال أنا أرقب الفجر. أخذ يذكر الله ويصلي قيام الليل، وعندما تعب قليلا، تعلمون أن البعير يجلس على الأرض، والذين يتعاملون مع الأنعام ربنا سبحانه وتعالى عندما قال وسخرناها لهم، فتجد أن التسخير في كل شيء. سبحان الله، تقولون هذا البدوي مثلا في الصحراء ماذا يفعل؟ كيف يبرد بردا شديدا؟ لا، تأتي كل الأغنام وتنفخ من نفسها فيه حتى ليشعر أنه من أعظم شوفاج موجود في الدنيا، وهو تحت السماء وتحت، حتى في البقر حتى في الإبل كل ذلك موجود مع الرعى. فماذا فعل سيدنا بلال عندما تعب قليلا؟ ما كان منه إلا أن يسند ظهره إلى بعير جالس على الأرض، والبعير كله وبر، وعندما يسند نفسه والبعير حي عند ذلك وفي داخله دم متحرك ودفء، فإذا دفئ الإنسان من ظهره عند ذلك استرخت أعضاؤه، ولما استرخت أعضاؤه نام، ثم بعد ذلك أشرقت الشمس عليه وعلى الصحابة وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام الناس فزعين لأنهم لم يصلوا صلاة الجماعة ولم يصلوا في الوقت. فماذا كان؟ عاتب النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا بلال فقال: أنا من الذي أنامك يا رسول الله؟ قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن يعلمنا في المسألة أمرين اثنين. أما الأمر الأول، كل مكان حدث فيه غير الطاعة على الإنسان أن يغيره، ولذلك قام من المكان ثم توضأ وصلى بالناس جماعة. فتعلمنا أن المقضية إذا كانت واحدة للإمام والمأمومين يمكن أن تؤدى، وتعلمنا مسألة فوقها وهي مسألة القضاء، فقال عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فذلك وقتها. إذن نعم، إن اتفقت مقضية الإمام والمأموم سنة الجماعة، وإلا فخلاف الأولى. يعني إذا لم تتفق خلاف الأولى لا تصل إلى درجة الكراهة، كأداء خلف قضاء وعكسه. ولقد ترى أن بعض الناس ربما لا يكون عليهم قضاء، لكنهم تعلموا من المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما يأتي رجل فاتته الجماعة، فكان عليه الصلاة والسلام يقول: من يتصدق على صاحبكم؟ فيقوم بعض الناس متصدقا فيستفيد، لأنه في يوم القيامة عندما توضع الأعمال وتوضع الفرائض ربما تنقص بعض الفرائض، هذه لا تصح وهذه لا طهارة فيها وهذه فيها حمل نجاسة، نحن لا ندري كل شيء. فكيف يجبر الله سبحانه وتعالى للمؤمنين صلاتهم؟ ماذا عندهم من النوافل؟ ولذلك تأتي هذه النوافل فتسد خللا من خلل الفرائض في يوم القيامة، كأداء خلف قضاء وعكسه. يعني كقضاء مثلا هنا كقضاء خلف أداء وأداء خلف قضاء، وفرض خلف نفل كذلك، أو نعم كأداء مثلا كأداء وفرض خلف نفل وعكسه، وتراويح خلف وتر وعكسه، إلى غير ذلك من الصلوات التي نصليها فمن الممكن أن تكون فيها. طبعا بالجملة هذه الصلوات التي تصلى جماعة إن اتفقت الصلاة صليناها، وإن اختلفت فمن الممكن أن تكون، لكن هذا خلاف وبالمكتوبة المنذورة. أيضا المكتوبة يسن فيها الجماعة، المنذورة لا يسن فيها الجماعة. اللهم إلا إذا كانت نافلة ونذرها فصارت في حقه فريضة، مثلا سنة العيد، صلاة العيد سنة، فلو قال الإنسان: لله علي أن أصلي العيد، عند ذلك انقلبت هذه السنة من سنة إلى فريضة في حقه، فهل يصليها وحيدا أم يصليها في المسجد؟ إذا كان قد نقلها من سنة إلى فريضة هل يترك الجماعة فيها؟ لا. وبالمكتوبة المنذورة والنافلة، كذلك النافلة يعني مثل الرواتب، كراتبة الفجر وراتبة الظهر وراتبة العصر وراتبة المغرب والعشاء، كل هذه والضحى، هذه الأشياء لا تسن فيها الجماعة، فلا تسن فيها الجماعة ولا تكره. قال النووي والأصح، نعود الآن إلى صلاة الجماعة، أنها فرض كفاية للرجال. أصل صلاة السنة، أصل صلاة الجماعة سنة، إظهار الشعيرة في المجتمع فرض كفاية، لا بد أن نقيم في مساجدنا الصلوات الخمس ولو لعدد قليل من المسلمين. والأصح أنها فرض كفاية، معنى فرض كفاية مثل صلاة الجنازة، إذا قام بها البعض سقط الطلب عن الباقي. ومعنى الصلوات الخمس فرض كفاية؟ لا، صلوات الخمس في المسجد جماعة فرض كفاية، أما على كل المسلمين فرض عين نساء ورجال. البالغين لو قام بها الصغار لا يصح، الأحرار لو قام بها العبيد لا يصح، المقيمين لو قام بها المسافرون لا يصح. إذن فرض كفاية للرجال، البالغين، الأحرار، المقيمين، في المؤدات فقط بحيث يظهر شعاره، أما في المقضية لا تكون فرض كفاية وإن كان تصح. كذلك فرض الكفاية يختلف باختلاف الأماكن، فالناس الذين يجتمعون في المسجد الكبير ليس كالمسجد الصغير، في المسجد الجامع ليس كالمسجد، في المسجد الذي تقام فيه الجمعة ليس في المسجد الذي لا تقام فيه الجمعة، في المدينة ليس كالقرية، إلى غير ذلك، كل شيء بمقدار ما يظهر ذلك الشعار. ينبغي أن تقوم هذه الجماعة في الأسواق، تقوم في الأحياء، تقوم في كل مكان. نعم. قال بحيث يظهر شعارها بمحل إقامتها. وقيل إنها فرض عين، وهذا القول إنما هو للإمام أحمد رحمه الله، ويقول لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، فلو صلى في بيته والجماعة قائمة في المسجد فلا تصح صلاته. وقيل شرط لصحة الصلاة، والذين قالوا بفرض عين انطلقوا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري ومسلم، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. ما هو الذي تركنا أن نقول عند الإمام الشافعي إنها فرض كفاية لا فرض عين؟ هذا هم النبي بذلك؟ علمنا أن كثيرا من المنافقين لا يقيمون الصلاة، أيضا صلاة الجماعة، وربما لا يأتون إليه، ومع هذا الهم هذا ما تحول إلى عمل، ما حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم بيوتهم، ولذلك عرفنا أن ذلك لم يكن فرض عين. ولا يتأكد الندب للنساء، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجز للأعمى أن يتخلى، فعندما بين له وعورة الطريق وعدم وجود القائد قال أتسمع النداء؟ قال نعم، قال إذن فأجب. ولا يتأكد الندب للنساء تأكده للرجال، فلذلك يكره تركها لهم لا لهن. ولكن لو صلت النساء مع بعضهن في البيت لكان أفضل من صلاة الانفراد، لكن الله سبحانه وتعالى خص الرجال بشيء، حتى في قوله تعالى وللرجال عليهن درجة، فجعل فرأينا أن الأذان للرجال، وأن الإقامة للرجال، وأن الجماعة للرجال، وأن الإمامة العظمى للرجال، والإمامة في الصلاة للرجال، وأن نسب الأولاد للرجال، وأن قبول النكاح للرجال، وأن إيجاب النكاح أيضا للرجال، وأن النسب للرجال، وأن الجهاد على الرجال، كل ذلك من الأشياء التي بيّن الله سبحانه وتعالى بذلك الدرجة، وللرجال عليهن درجة. قال والجماعة في مكتوبة لذكر بمسجد أفضل، يعني قد يقول أنا صليت في بيتي مع زوجتي وأولادي، نقول إن صلاتك في المسجد أفضل. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحث الناس على الصلاة في بيوتهم إلا المكتوبة: صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته، لا يوجد فيها أي شيء من الرياء والسمعة إلى غير ذلك. توضأ، أحسن الوضوء، صلى السنن، ثم بعد ذلك انطلق إلى المسجد. نعم، لذلك استثنى فقال إلا المكتوبة. نعم، إن وجدت في بيته فقط فهو أفضل، يعني ربما يسكن في مكان، اليوم يوجد بعض الأحياء لا يوجد فيها مسجد مثلا، أو لا يسمع فيه النداء، ثم يقوم مع أهله وأولاده فيصلي الصلوات الخمس جماعة. نعم، هل تمنع النساء من الإتيان إلى المسجد؟ لا، لا تمنع إماء الله مساجد الله، دائما لا تمنع نساءكم المسجد، لكن قال بيوتهن خير لهن. بين صلى الله عليه وسلم أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في مسجدها، وصلاتها في غرفتها أفضل من صلاتها في صحن دارها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في غرفة، وهكذا كان صلى الله عليه وسلم يبين هذا الأمر. ولكن إذا حدثت الفتن وخرجت ذوات الهيئة وشممنا عطور النساء، وبعد ذلك ضيقنا على الناس في طرقهم، عند ذلك نعني نحن نخشى الفتنة. ولذلك كانت السيدة عائشة منذ زمانها الأول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تقول: لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. نعم، قال: وكذا لو كانت فيه أكثر منها في المسجد على ما اعتمده الأذرعي وغيره. قال شيخنا: والأوجه خلافه، يعني إذا كانت القلة في المسجد والكثرة في البيت، نقول لأصحاب هذه الكثرة أقل الدرجات ائتوا إلى المسجد فتكون قد جمعتم ما بين فضيلتين: فضيلة الإتيان إلى المسجد وفضيلة الجماعة في وقت واحد. قال شيخنا: والأوجه خلافه، ولو تعارضت فضيلة الصلاة في المسجد والحضور خارجه، أو الحضور يعني فضيلة الحضور خارجه، قدم فيما يظهر، يعني الصلاة في المسجد، لأن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من الفضيلة المتعلقة بمكانها أو زمانها، والمتعلقة بزمانها أولى من المتعلقة بمكانها. يعني كيف نفهم هذا؟ عندنا الآن جماعة، هذه الجماعة فيها جماعة من المخلصين، جماعة من الأتقياء الأبرار، صلينا معه، فكانت هذه الصلاة لا يوجد فيها أي بدعة من البدع، لا يأم فيها فاسق، عند ذلك تكون هذه كلها متعلقة، أداؤها في أول الوقت هذه متعلقة بفضيلة العباد. بعد ذلك إذا كانت فضيلة العبادة واحدة، الأماكن مختلفة، المسجد أفضل من البيت، بيت المقدس أفضل من أي مسجد، بيت المسجد الحرام، المسجد النبوي أفضل من بيت المقدس، المسجد الحرام أفضل من أي بقعة في الدنيا، كل ذلك إنما يكون متعلق بالمكان. الزمان، زمان أداء العبادة في أول الوقت غير زمان أداء العبادة في آخر الوقت. قال: وتسن إعادة المكتوبة بشرط أن تكون في الوقت وألا تزاد على إعادتها على مرة، خلافا لشيخ شيخ. مسألة الإعادة تحتاج إلى بحث، أتركها إلى الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.